عقيدتنا في مريم وعيسى عليهما السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث نكتبه في بداية وصياتنا لأنه حديث يجمع الاعتقاد، وطالما أننا داخلون على عام ميلادي جديد فسنسمع البعض من هنا ومن هناك يخالف شرع الله تبارك وتعالى مخالفة صريحة ولا يفرق بين الأمور وبين مسائل الاعتقاد ومسائل المعاملات ومسائل الجوار وغيرها من المسائل. العقيدة عقيدة، وليس معنى أن أحسن إلى غيري أو أن أتعامل معاملة طيبة مع غيري الذي يخالفني في عقيدتي أن أتبعه أو أعتقد صحة عقيدته، لأنه ثق تماما يعتقد فيك أشد مما تعتقد فيه. إننا نعتقد بقول الله تبارك وتعالى الذي لا يخالف عليه أحد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونعتقد بأن الكون كله يغار على توحيد الله تبارك وتعالى، وقال: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الكون كله يغار أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إنني إذ أكلم إخواني وآبائي الذين يؤمنون بهذا الأمر إيمانا مطلقا جازما، فإنني أكلم بعضا من الشباب وأوجه رسالتي أيضا لمن جلس معي الآن، أقول لهم: أدركوا أبناءنا فقد اختلطت عليهم الأمور فما عادوا يفرقون. البعض منهم ما عاد يفرق بين توحيد وتثليث، بين من يدعي ألوهية الواحد ومن يدعي أن الله ثالث ثلاثة. إذن لابد أن نبدأ وأن نحرر محل النزاع من البداية، أن نذكر القصة من بدايتها إلى نهايتها. إن هذا اللقاء سينصب الحديث فيه عن مريم عليها السلام، واللقاء القادم في الجمعة القادمة إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء سنتحدث فيه عن عيسى عليه السلام. عيسى في القرآن وفي الكتاب المقدس عند الآخرين. أحبتي في الله، مريم عليها السلام ما كانت أبدا محل تهمة وما كانت أبدا محل شبهة، لا محل تهمة كما اتهمها اليهود، كما قال الله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وما كانت إلها يعبد من دون الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى وهو يسأل عيسى في اليوم الأعظم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. إذن مريم عليها السلام كما سئل بعض القساوسة: إذا أردت أن تحدث ابنتك عن مريم فمن أي كتاب ستقص عليها؟ قال: من القرآن، من القرآن. وقد صدق في هذه الكلمة، لأن مريم في القرآن هي المحررة، هي المبرأة، هي المطهرة، هي القانتة، هي العابدة، هي الأم الوالدة، هي الصديقة التي رفعها الله تبارك وتعالى. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام. وكما قال الله تبارك وتعالى: وأويناهما، أي أوى الله عز وجل مريم وابنها إلى ربوة ذات قرار ومعين. وكما قال الله تبارك وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالله عز وجل وصفها بأفضل الأوصاف، مريم المعجزة الربانية الإلهية هي وابنها، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلناها وابنها آية للعالمين. مريم هي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن صراحة، وجعل الله تبارك وتعالى لها سورة في القرآن باسمها صراحة. مريم عليه السلام التي تمنت أمها أن يرزقها الله تبارك وتعالى الولد مع كبر العمر، ابيض شعر شيخ بني إسرائيل عمران، انحنى ظهره، تمنى من الله تبارك وتعالى الولد، وتمنت الأم كذلك. فلما أحست بالحمل يتحرك في رحمها نذرت الولد لله تبارك وتعالى، فقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لم تكن تعلم أن ما في رحمها امرأة أو فتاة صغيرة، لم تكن تعلم هذا الأمر. ومن المعلوم أن بني إسرائيل لا يدخلون بيت المقدس إلا الذكور، فحرام على الإناث أن يدخلوا المسجد الأقصى أو بيت المقدس. فما كان منها إلا أن قالت: وإني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، ومريم كلمة عبرية معناها العابدة أو القانتة، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أمر في غاية الأهمية، إذا ما رزقك الله عز وجل مولودا أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظه من الشيطان الرجيم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان فيستهل صارخا، إلا ما كان من مريم وابنها ضرب عليهم الحجاب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تقبل الله عز وجل مريم أن تخدم هذا المكان المبارك، ولكنهم يتنازعون شيوخ بني إسرائيل، هذا يقول أنا أولى بكفالة مريم، وذاك يقول أنا أحق بتربية مريم، فهي ابنة شيخهم الكبير، ابنة البيت الذي اصطفاه الله عز وجل. فقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. من الأحق بها؟ الأحق بها هو نبي الله زكريا عليه السلام، أحق بها شرعا، لأن النبي هو أبو أمته، أحق بها كذلك عرفا ووضعا، فهو زوج خالتها، لكن اليهود لا يسلمون، واتفقوا على أن يجروا القرعة، ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. كل واحد من هؤلاء الشيوخ جاء بقلم، فكل الأقلام ستسير مع التيار، إلا قلما واحدا سيسير عكس التيار، هذا هو الأحق بكفالة مريم، وسارت كل الأقلام مع التيار، إلا قلم زكريا عليه السلام، القلم الوحيد الذي اتجه عكس التيار، فهو أحق بها. لكن بعض أهل العلم يقولون لم يرضى بنو إسرائيل بهذه القسمة، فاتفقوا على أمر آخر، أن كل الأقلام ستسير عكس التيار، إلا قال من واحدا سيسير مع التيار، هو الأحق بمريم عليها السلام. وبإذن الله عز وجل وبقدرته المطلقة، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، سارت كل الأقلام عكس التيار، إلا قلما واحدا هو قلم زكريا عليه السلام، سار مع التيار فكان هو الأحق بمريم عليها السلام، فكفلها، كفل الطاهرة، كفل سيدة من سيدات نساء العالمين، كفل الكاملة من النساء، كما ذكر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ورأى العجب العجاب، كرامات يظهرها الله عز وجل على يد هذه الطاهرة العفيفة القانتة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ما نسبت الأمر لنفسها، وما نسبت الأمر لاجتهادها، وما جعلت ذلك كرامة لها وتحدثت به، ولكنها نسبت الأمر لله تبارك وتعالى. ولذلك قال علماؤنا إن السر في الاستقامة، لذلك قالوا كن طالب استقامة ولا تكن طالب كرامة، فإن ربك يطلب منك الاستقامة ونفسك تريد الكرامة، ومراد الله مقدم على مراد النفس، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ألا تثق في موعود الله تبارك وتعالى؟ ألا تؤمن بهذه القضية؟ فورب السماء والأرض إنه لحق، بعد قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب والنتائج على مسبب الأسباب جل جلاله وعظم قدره ربنا الله في عليائه. أحبتي في الله، لما رأى زكريا هذا الأمر وهو الذي لم يرزق أيضا بالولد، سأل الله تبارك وتعالى الولد، فأعطاه الله عز وجل يحيى، فيحيى وعيسى ابنتي الخالة، كما ذكر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد التقاهما النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج في السماء الرابعة يحيى، ونذر زكريا أن يصوم لله تبارك وتعالى، وصومه ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. نعود إلى الطاهرة العفيفة مريم عليها السلام، تحدث لها المحنة الكبرى التي لا تريدها أي عفيفة أو التي تخاف منها أي شريفة، وهي أنها بينما هي في حاجتها، بينما هي بعيدة عن قومها، ضربت على نفسها الحجاب، فنزل عليها جبريل عليه السلام، فخافت مريم، خافت واستجارت وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال البعض، وهذا هو الراجح، ذكرته بالله تبارك وتعالى: إن كنت تخاف من الله وتخشى الله فاتق الله، كما قالت المرأة لصاحبها لما جلس معها في الحرام مجلس الرجل من زوجته وهو يستغل حاجتها إلى المال، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها خوفا من الله تبارك وتعالى: إني أعوذ بالرحمن من أستعيذ بالله عز وجل. إذن مريم عليها السلام تأدبت وتربت ألا ترتكن إلى نفسها، وإنما ترتكن إلى ربها: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، أنا لست ببغي، أنا لم أتزوج. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. هين أن تتوقف الأسباب ويخلق الله تبارك وتعالى بدون أسباب. فالذي جعل في النار إحراقا قادر على أن يجعلها بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، والذي جعل البحر العملاق رحمة قادر على أن يقلب موازينه تماما فيجعله نارا تسجر، والذي جعل في الماء العزبريا قادر على أن ينزع منه الري فيشرب الإنسان وكلما شرب كلما ازداد عطشا قادر. فالله عز وجل خلقك وهو قادر. البعض يقول: ولد بدون أب. نقول له: قد خلق الله عز وجل أعظم منه، مع أنه معجزة، إلا أن المعجزة الأكبر قول الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكان آدم عليه السلام كما ذكر الله رب العالمين. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أصعب شيء على الشريفة على العفيفة الطاهرة أن يرى الناس شيئا منها، فما بالك الآن والشريفة الطاهرة في مخاض. فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فما تركها ربها، وإنما سخر لها من يناديها، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. انتهت قصة مريم، انتهت كواقع، ولكنها استمرت ذكرى ومعجزة للعالمين. خلدها ربنا جل جلاله ليرينا مثال الطهر والعفاف، ليرينا الصديقة الطاهرة العفيفة المبرأة من كل عيب. لكن تبقى أسئلة تحتاج إلى جواب، نرجئها إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، السؤال الأول: ما كنه النفخة التي نفخت في جيب مريم حتى وصلت إلى فرجها فدخلت في رحمها؟ الجواب: سر من أسرار الله تبارك وتعالى. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الجواب: أمر تسري به الحياة وهو قوام البدن، لكننا لا نستطيع تفسيره أو أن ندرك له كنها أو حقيقة حتى ينفرد الله تبارك وتعالى بالعلم المطلق الشامل. الجواب: أننا لا نستطيع أن نفسر كنها نفوسنا التي بين أضلعنا، أو أن نفسر أرواحنا التي تسري فينا الآن. فلماذا يسأل الإنسان أحيانا عن أشياء لا يستطيع أن يفسر مثلها موجودة فيه؟ كان يسير ويمشي، الناس ترتعب منه وتخاف، صاحب سطوة وقوة ومنعة، وفجأة وبدون مقدمات وقع على الأرض، خر صريعا. الجسد هو نفس الجسد، ما تغير، الطول والعرض هما ما تغير، ولكن يبس جسمه وشخصت عيناه. ما الذي حدث؟ قالوا: خرج السر الإلهي منه. نعم صدقوا، خرج السر الإلهي منه، السر الذي جعل الله عز وجل به قوام الحياة. نرى الكهرباء، نرى آثارها، لكننا لا نراها. نرى أشياء كثيرة، لكننا لا نستطيع أن نفسر أمورها وكنهها. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ جل جلال الله وعظم قدر الله وتعالى شأن الله، الملك الواحد الأوحد. السؤال الثاني: ما مدة هذا الحمل؟ هل هي 9 أشهر أم نفخة سرت؟ ثم بعد ذلك خرجت مريم فوضعت. اختلف أهل العلم في ذلك، فالبعض يقول كان حملا عاديا، والبعض يقول كان عبارة عن نفخة ما إن وصلت في الرحم إلا واستوت، والبعض يتوقف في هذا الأمر. والتوقف أفضل، لأنه ليس عندنا دليل على أنها 9 أو أنها نفخة وسارت في البدن. نتوقف لأن هناك أمورا خارجة عن إدراكي لا أعلمها، فلماذا أخوض فيها؟ الشاهد هو القصة. وممن توقف وذكر هذا الأمر الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. السؤال الذي بعده، من الذي ناداها من تحتها؟ هل هو عيسى أم جبريل عليه السلام؟ قال البعض جبريل، وقال البعض هو عيسى عليه السلام، ولكن أفضل الآراء التي ذكرت في هذا أنه جبريل عليه السلام، حتى تكون أول كلمة لعيسى عليه السلام توحيد الله. قال إني عبد الله، حتى يتناسب السياق بعضه مع بعض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السؤال الذي بعده، لماذا تمنت مريم الموت؟ وهل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت؟ مريم تمنت لأنها طاهرة عفيفة، ما تخيلت وهي تعلم أن أشر خلق الله اليهود سيتهمونها مباشرة ولن يستمعوا، لذلك أمرها الله أن تسكت وأن لا تتكلم. ورضيعها صلى الله وسلم وبارك عليه هو الذي سيجيب. قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت؟ لأهل العلم تفصيل في هذا الأمر. إن كان البلاء بلاء دنيا، مصيبة نزلت من الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ولا يجوز الإنسان حينها أن يدعو على نفسه أو أن يدعو على أولاده في وقت تمني الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تكون أبواب السماء مفتوحة فيستجيبها الله عز وجل لكم. فإن كان ابتلاء، مرض، آفة، صاحب، فقر، فقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فلا تعلم أنه ربما كان سبب المرض الذي فيك منحة كبرى من الله تبارك وتعالى. لا تعلم، ربما حاجتك الآن هي التي ستجعلك تفر إلى الله تبارك وتعالى. ومن عباد الله من لا يصلح حاله إلا الفقر، ولو اغتنى لفسد حاله. ومن عباد الله ما لا يصلح حاله إلا الغنى، فإن افتقر فسد حاله. أما إن كان الأمر أمر دين، يخاف على نفسه أن يكفر بالله تبارك وتعالى، يخاف على نفسه الفتن، فحينها يدعو بدعاء النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. تخاف على دينك، فاسأل الله عز وجل أن يقبضك إليه غير مفتون. وقد تمنى الإمام البخاري لما كانت الفتنة في الدين تمنى الموت فأعطاه الله أمنيته، وتمنى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الموت لما كثرت الدماء حوله فأعطاه الله عز وجل أمنيته. إذن إذا كانت الفتنة في الدين فحينها يجوز للإنسان أن يتمنى الموت. فمريم التي ربيت كانت فتنتها في الدين، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. أحبتي في الله، مريم عليها السلام هل هي نبية؟ القرآن يذكر أنها ليست بنبية. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، فذكر أن المسيح رسول وأن أمه صديقة. وليس كل من يأتيه ملك من عند الله عز وجل يكون نبيا، بدليل قصة الثلاثة التي نعلمها جميعا، الأبرص والأقرع والأعمى. هل مريم إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ مريم ليست بإله ولا بوالدة الإله، وإنما هي أمة من إماء الله، صديقة مطهرة. تبرأ عيسى عليه السلام من ذلك. مريم في اعتقاد النصارى وفي اعتقاد اليهود، وعند المسلمين، عندنا نحن المسلمين، أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، أولهن مريم عليها السلام. عندنا سيدات نساء العالمين أربع، أولهن مريم عليها السلام. هذا هو اعتقادنا. أما اعتقاد اليهود فيعتقدون في التلمود ويذكرون صراحة مريم وابنها في لجات الجحيم في قعر جهنم. لذلك قال الله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، واتهموها بالزنا مع يوسف النجار الذي كان خطيبها كما يعتقد البعض، وهي براء من هذا الأمر، برأها الله عز وجل. أما في اعتقاد النصارى فهم مختلفون، فنصارى أمريكا وإنجلترا وهولندا وغيرهم ممن يعرفون بالبروتستانت يعتقدون أن مريم لا قيمة لها، هي ولدت الإله في اعتقادهم، ولدت الإله ثم بعد ذلك صار لا شأن لها. يقولون كالبيضة خرج منها الفرخ الصغير، فما تفعل بقشرة البيضة تدوس عليها، هكذا يعتقدون في مريم عليها السلام. وينسبون نصا صريحا في الأناجيل أن عيسى عليه السلام والجموع مجتمعة والناس مجتمعون رأى أمه وهي تناديه. انظر إلى القرآن وانظر إلى تعامل القرآن مع مريم وتعامل عيسى، وبرا بوالدتي بعد توحيد الله ذكر مباشرة أن الله عز وجل أمره بالبر بوالدته ولم يجعلني جبارا شقيا. أما عندهم فيقولون، فنظر إليها وهو يقول لها مالي ومالك يا امرأة، مالي ومالك يا امرأة، أيتنكر لأمه في وسط الناس كما يدعي هؤلاء؟ أيخاطب أمه بهذه اللهجة كما يدعي هؤلاء؟ أبدا والله ما خاطبها بهذا، وإنما قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ونصارى الفاتيكان يعتقدون أن مريم إله يعبد من دون الله، وهي ليست كذلك، ليست كذلك. ونصارى الشرق يعتقدون أنها والدة الإله. إذن فلماذا لم تجعلوها ثالث ثلاثة طالما أنه خرج منها إله؟ لأنهم قديما كانوا يعتقدون في المرأة أمورا يستحي الواحد من ذكرها الآن، فليست بإله. حبيبي في الله، مريم وعائشة عليهم السلام، مريم اتهمت وعائشة اتهمت، مريم برأها الله وعائشة برأها الله، لكننا نذكر هذه القصة لمن يصر على اتهام عائشة، مع أننا نعتقد بطهارة الاثنتين. أن الإمام الباقلاني لما ذهب إلى ملك الروم وأراد ملك الروم أن يذل الإمام الباقلاني، لا أقول أن يذل واحدا من حكام المسلمين أو وزيرا من وزرائهم، ولكنه يريد أن يذل عالما، لأن ذل العالم في ذلك الوقت ذل للجميع. فماذا يفعل؟ هو يعلم أنه لن ينحني إليه ولو قطعت رقبته، لا ينحنون إلا لله تبارك وتعالى، فبنى مدخلا عليه في مجلسه، والذي يدخل لابد أن يدخل منحنيا، فإذا ما دخل منحنيا ووقف رأى الملك أمامه مباشرة. يا الله، يريدون حتى انحناء مصطنعا. ألا يرون إلى زماننا انحناء مع بكاء؟ لكن الإمام الباقلاني رحمه الله علم وفطن الأمر، وهو داخل عليه استدار ودخل بظهره من الباب، دخل منحني ولكن بظهره. فأول شيء قابل الملك إيه؟ ظهر الإمام الباقلاني رحمه الله، فوقف ثم استدار وبدأ يكلمه. حتى هذه الأمنية لا يعطيها إياه عزة، والله الذي خلق السماء والأرض عزة رفعهم الله عز وجل بها. فقال له بعض القساوسة: ما فعلت زوجة نبيكم؟ أي آخر الحكاية يعني، ما فعلت زوجة نبيكم؟ يقصد أم المؤمنين عائشة. فنظر إليه الإمام الباقلاني رحمه الله، قال: امرأتان اتهمتا عندنا، والله عز وجل برأهما، يرسي عقيدته أولا، لكن واحدة من المتهمتين عند البعض لم تتزوج وأنجبت، والثانية تزوجت وما أنجبت، فإن ألصقت التهمة تلصق بمن؟ ومن أولى بإلصاق التهمة؟ التي ما تزوجت وأنجبت، أو التي تزوجت وما أنجبت؟ فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. بقي سؤال أخير: متى ولد عيسى عليه السلام؟ أظن أن القرآن قد ذكر إشارة لميلاد عيسى عليه السلام، وطبعا من قرأ في كتب الأجنبية يعلم هذا الأمر، موسوعة البريطانية وتفسير بيك الكتاب المقدس أشهر كتابين، يذكران أن أصدق وقت لميلاد عيسى عليه السلام هو وقت القرآن: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ومعلوم أن الرطب الجني لا يكون إلا في الشهر الثامن أو التاسع، وإن زاد فبعضا من العاشر، هذا هو وقت الرطب الجني. وفلسطين طيلة حياتها تابعة لمصر وتعد من أرض مصر، فما ابتعدت. إذن علم الجواب متى ولد عيسى عليه السلام، وعلم أن يوم 25، وأن غيرها من الأيام أيام ما ولد فيها عليه السلام، وإنما هي تأثرت بمن كان قبلهم من الذين كانوا يتجهون إلى الشمس أو يتجهون إلى كوكب من الكواكب. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يرحمنا. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بأمتنا أمر خير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير واجعل له بطانة خير، ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بمن سلم المسجد الأقصى لليهود. اللهم أرنا فيهم عجائب قوتك. اللهم إنهم استهانوا بمحرماتك، اللهم إنهم استهانوا بمقدساتنا. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في المسجد الأقصى قبل موتنا صلاة، اللهم ارزقنا صلاة فيه، اللهم ارزقنا صلاة فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.